وفي رموز وفي أرقام لا يدرى ما, ما, ما يعني بها، وهذه لا شك أنها خلل في الكتاب. وعلى كل حال الكتاب لو جرد من هذه لكان نفعه أكبر. منظومة الآداب أيضا لابن عبد القوي صاحب النظم، نظم الفقه، نظم المقنع، طبعت مرارا وطبع معها منظومة الكبائر الحجاج، ونسبت إلى ابن عبد القوي. حتى الطبعة الأولى لمنظومة الآداب مع ديوان ابن مشرف للطبعة بن قاسم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في مطبعة أم القرى بمكة أدخل فيها منظومة الكبائر للحجاج، لأنها على نفس الراوي فظنت منها، وإذا الحق لسم فيها نقول عن بعض من تأخر عن النار وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده إلى آخره شيخ الإسلام بعد عبد القول. المقصود أن هذه المنظومة أدخل في منظومة الكبائر وليست لابن عبد القوي هل للحجاج. بحور الزاخرة في علوم الآخرة هذا كتاب مطبوع في الهند قديما في مجلدين، وحقق في رسائل علمية. كشف اللسان في شرح حمزة الأحكام من أنفس الشروح، وتأخر طبعه لنقص في أوائله يسير، ثم بعد ذلك طبع على نقصه. نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار، جواب محرر في الكشف عن حال الخضر والإسكندر، عرف الزرنب في شرح السيدة زينب، قول العلي في شرح أثر أمير المؤمنين علي، شرح منظومة الكبائر الواقعة في الإقناع، شرح السفاري منظومة الكبائر الحجاوي، شرحها السفاري نظم الخصائص الواقعة فيه أيضا، الدر المنظم في فضل شهر الله المحرم، قرء السياق في قمع أهل اللواط، المنظومة الغرامية في شرح منظومة الفرح اللامية، المنح الغرامية، والتحقيق في بطلان التلفيق، ولواقح الأفكار السنية في شرح منظومة الإمام الحافظ أبي بكر بن أبي داود الحائي في مجلد هذا الطبيب، تحفة النساك في فضل السواك، الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المضيعة في شرحها المسمى لوامع الأنوار البهية وصراط الأسرار الأثرية، تناظر العمال بشرح حديث فضائل الأعمال، الدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات، رسالة في بيان 73 فرقة والكلام عليها، اللمعة في فضائل الجمعة، أجوبة النجدية، الأجوبة الوهبية عن الأسئلة الزعبية، شرح على دليل الطالب لم يكمل، تعزية اللبيب أحب حبيب إلى آخره، وله شعر أيضا، وكانت وفاته في شوال سنة 88 و100 وألف، مولود سنة كم؟ 14 و100 وألف، فيكون عن 74 سنة رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا متن الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية للشيخ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني المتوفى 89 و100 وألف من الهجرة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله